مع العناية في معرفة الحق، فإن الكلام في غير بصيرة يضر أيضا كثيرا، فلا بد من البصيرة، لا بد من العلم، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وحرم الله عليه، حرم الله قول عليه بغير علم، فعلى العلماء والدعاة ليتبصروا وينطقوا بالحق، وأن يجتهدوا في هزم الباطل والقضاء عليه وحماية المسلمين من هذا الغزو الذي نوعه أعداء الله، نوعه أعداء الله من طريق الإذاعات والتلفاز والصحافة والمؤلفات والخطب المنبرية والخطب الجماعية في المحافل إلى غير ذلك. فالشيء يحارب بجنسه، الباطل يحارب بجنسه حسب الطاقة والإمكان. وبذلك يؤدي العالم وطالب العلم والمؤمن المصور بدينه، يؤدي ما عزم الله عليه، ولا ينبغي لعاقل ان يحقر نفسه، كما جاء في الحديث: لا يحقر ان احدكم نفسه ان يرى شيئا لله في مقال فلا يقول، او كما قال عليه الصلاه والسلام. لا بد ان يتكلم طالب العلم بما يعلم من الحق الذي هو على بصيره فيه، ولا سيما عند ظهور الباطل في اي مكان وعند التباس الامور. الله انزل الكتاب تبيانا لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين. هذا الكتاب العظيم هو القران، فيه الحجه والبيان، فيه الهدى، فيه بيان طريق السعاده، فيه دحض الباطل وقضاء عليه ورد عليه. فلا يجوز للعالم ان يرضى بالسكوت او يرضى بدون ما يستطيع في اي مكان، في الغرب، الشرق، الجنوب، الشمال، في السياره، في الطائره، في القطار، في اي مكان كان، وعلى اي وجه استطاع ان يدعو الى الله، ولا ييأس، ولا يقول هذا لغيري، ولا يقول الناس ما فيه خير ولا يقبلون، لا، كل هذا لا يقول، كل هذا مما يحبه الشيطان، ولكن ليتكلم وليقول الحق وليعمل بقوله سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. الحكمه العلم، قال الله قال الرسول سمى الله العلم حكمه، لان يرجع الناس، يوقفهم عند حدهم، وكل كلمة وعرضتك وذكرتك ورضعتك عن باطل ودعتك إلى حق من حكمة. ثم مع ذلك الموعظة، لأن بعض القلوب قد تكون قاسية تحتاج إلى عظة، قد لا يأخذ منها العلم مأخذة، إذا سمعت العلم فتحتاج إلى الموعظة حتى تلين وحتى تقبل الحق، تذكرها بالله وبالدار الآخرة وبالجنة والنار، وأن هذه الدار دار الزوال والفناء وليست دار إقامة، وأن دار الإقامة أمامك، إما الجنة وإما النار. ولا بد من الترغيب بما عند الله من الجزاء، والتحذير مما عند الله من العقوبات لمن حاد عن سبيله أو دعا إلى ضده. ولهذا يقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنت يا عبد الله على حسب حالك، العالم الكبير وطالب العلم والمؤمن المتبصر الذي عنده من البصيرة ما يستطيع به الدعوة إلى سبيل الله والدفاع عن دينه ما علم، كل ما عليه نصيب، وكن عليه أداء الواجب الذي يستطيعه مع تحري الحق ومع الأسلوب الحسن الذي فيه إيصال الحق إلى القلوب من دون تنفير، فموعظة حسنة والجدال بالتي هي أحسن التي أرشد الله إليها، هذا هو الطريق الذي يوصل الحق إلى القلوب. علم، قال الله قال رسوله

فما مدى صحة قولهم؟ لا يخرج التلفاز إذا كان هذا بنصر الحق نرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله. إذا خرج في التلفاز أو ندوة في التلفاز للحق تنصر الحق، لأن التلفاز عمت به البلوى يشاهده الناس في كل مكان، فإذا ما ظهر فيه أهل الحق صار يظهر فيه أهل الباطل فقط فينتشر الباطل. فإذا ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت هذا مما ينفع الله به الناس، فمن ظهر فيه لقصد الحق ولقصد قضاء على الباطل ودعوة الناس إلى الخير نرجو أن يكون لا حرج عليه إلى الضرورة. بعض الأخوة يفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟ الواجب على المسلمين التلاصق في الصفوف والتقارب، وأن يقرب بين رجليه لا يؤذي إخوانه ولا يفشح، وأن يقارب بين قدميه ويرص ويسد الخلل بينه وبين إخوانه، وتكون يديه على الصدر على الصدر فقط، هذا هو الأفضل، مو على حلقه على صدره تحت ترقوه. نعم إن الله يديك. إذا منها بصحته يقول صك يعني شوية قال لا ما منها لا يعلم، هذا جاهل ولا يعلم بالتعليم منكم من غيره يحصل خير إن شاء الله. لا ولا ما يصبح فشعة ما تصبح توذي وتفتح الفرق. يوجد في المناهج الدراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يخبرهم مدرس الرسم برسم بعض ما يجدونه في كتبهم من الرسومات، وما رأيه؟ أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسه في البيت ولا تعلق لا في الجدران ولا في غيرها. أما ما يقع في المدارس هذا هو علاج آخر، يكون في المدارس بينه وبين المدرسين هذا له علاج آخر من طريق التعليم. النظام الجديد التطوير الذي حصل في الثانوية العامة هو الساعة 7:15 فإن نظام التطوير الجديد الذي حصل في الثانوية العامة هو نظام بالساعات، يوجد فيه مادة القرآن اختياري بينما الإنجليزي والرياضيات إجباري. في النظام الجديد للتطوير الدراسة في المدارس الثانوية في الثانوية العامة نظام جديد بالساعات يوجد فيه مادة القرآن اختياري، طالب يعني يدرس أو ما يدرس، إنما الإنجليزي والرياضيات إجباري لابد من دراستها، فكيف حال خريج الثانوية إذا لم يدرس القرآن؟ هذا ما يصح، لابد من الجبر على القرآن، لابد من الجبر حتى يستقيم الناس، لأن جعل اختياري معناه ضعف. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ينظر في هذا إن كان صحيح. جدتي زوجتي كانت عند مستشفى الشميس، الأخ عرض السؤال أكثر مرة ويلف علينا في عرضه. جدتي زوجتي كانت عند مستشفى الشميسي ورغبت أن تركب تاكسي هي وأختها، وعندما أوقفت صاحب تاكسي اتضح أنه قريب لها وركبت هي وأختها معه، وعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها، وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة بأن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض، فما حكم هذا اليمين الذي حلفت على نفسها بأن تصوم سنة كاملة؟ عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة عليها كفارة يمين فقط، يعني ما هو مقصودها الصوم، مقصودها في التزمة عليها كفارة يمين طعم 10 مساكين أو كسبتهم ويكفي. ما رأي سماحتكم في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان، هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالة؟ يعني مشروع له الجهاد، أما الهدوء فينا لكن مشروع له، ما دام سمح حاله ينبغي له الجهاد إذا استطاع، أما إذا كان ما يستطيع فالله يفسق والله ما استطاع. إذا كان هناك حاكم يدعي الإسلام ولكنه لا يصلي، فما حكم العلماء تجاهه وماذا يجب عليهم في هذا؟ ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، سواء كان كبيرا ولا صغيرا، المقصود من ترك الصلاة هو مكلف، فترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. بعضها لم يراه كفر أصغر وراه في المعاصي، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العافل بينه وبينهم الصلاة وان تركها فقد كفر. لكن جماعة من العلم يقولون انها كفر دون كفر ولكنها قول ضعيف، اما اذا جحد وجوبها فما تجيب هذا كفر اكبر عند جميع العلماء نسأل الله العافية. في اشرطة الكمبيوتر مواد تعليمية واشرطة تحتوي على مسابقات ثقافية ودينية وفيها اسئلة عن الغناء والمغنين واخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الاشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين او عن السلف الصالح. هي عليها رقابه لكن نسال الله ينفع بالرقابه، نسال الله ينفع بالرقابه.